مع انه عنده مشاكل كثيره الفخر الرازي في الحقيقه. يعني قالوا في تفسير جمع كل شيء الا التفسير. الفلسفه فيه، التمشعر فيه، علم الكلام. وفي يعني عنده كتاب مخاطبه النجوم. مخاطبه النجوم هذا سحر وشعوذه. وكان ربما اجاز تعلم السحر. فالله يرحمه. قالوا تاب في اخر المطاف. الله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء. لكن كتابه مليء بالمخالفات. وكان هو من منظري الاشاعره. من منظري الاشاعره الكبار. قال شيخ الاسلام اقرأ. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بان علم النجوم من السحر. وقال تعالى: ولا يفلح. احنا الان هنحتاج النجوم في اشياء، صح؟ في معرفه الطرق بالليل او بالنهار. واحد بيقول يعني بالنهار ازاي؟ بالنهار بتظهر. معنى؟ هناك أجهزة مناظير تظهر النجوم بالنهار يمشي عليها الناس. معنى هذا واحد. وبنحتاج النجوم هذه في معرفة دخول مواسم الزراعة. يحتاجها المزارع الفلاح يحتاجها. معنى؟ طيب. بنحتاجها برضه لمعرفة مواقيت الصلوات. معنى؟ فالنجوم قال العلماء على قسمين، او الناس بينظروا فيها على طريقتين. المسلك الاول علم التفسير. علم التفسير يعني معرفه المواقيت والاهله ومواسم العباد. معناه النوع الثاني علم التاثير. اذا الاول التفسير والثاني التاثير. علم التاثير هذا ممنوع الاعتقاد انها تؤثر وانها فاعله مع الله او من دون الله. هذا الذي جاء ذمه في الحديث: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اي بالنجم الفلاني، هو المؤثر هو الفاعل مع الله او من دون الله، فهذا كفر. معناه تارة يكون كفرا مخرجا من الملة، وتارة يكون كفرا اصغر. معناه ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكون. معناه اصل كفر قوم الخليل عليه السلام وعبادة الكواكب، جعلوا لها هياكل وصورا وعبدوها من دون الله يعتقدون فيها النفع والضر. نعم. إذا معنى علم التفسير ومعنى علم التأثير. نعم. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاختلاس من شغله. نعم. فإنما يعتقد. عندي هنا تعليق الشيخ محمد بن حامد الفقيه، يقول: الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب، كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر. أبو معشر هذا رجل فلكي، ولكن لما تعمق في علم الفلك وعلم الهيئة ضل وزاغ وانحرف ودخل في باب التنجيم، ولذلك له تذكرة يقول لك في اليوم الفلاني يحصل كذا، في اليوم الفلاني يحصل كذا، الناس يقعدوا ينظروا فيها توقعات وتنبؤات عبارة عن تكهن. أبو معشر الفلكي يعني تذكرته منشورة، ربما ما تكونش في بلادنا مصر، وجدت في بلاد أخرى من بلاد المسلمين للأسف. قال: كأبي معشر وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية. عندنا في أشياء العهود السليمانية مذكرة كده، حرز العهود السليمانية وحرز آخر حرز أبي معشر. قال: الذي يتسمون بأسماء إسلامية يغرون بها النساء، يخدعون بها النساء،

وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار، يعني ابن النسائي، يعني ابن شعيب، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخفر. وكان إليه المنتهى في العلم بعلم الحديث. نعم، كتابه السنن مليء ببيان علل الأحاديث، هو كتاب مسند معلل، مسند ومعلل، تجد هذا في سنن النسائي، وهو أقل السنن حديثا ضعيفا، أقلها السنن الأربع، أقلها سنن النسائي، أقلها حديثا ضعيفا، وأكثرها حديثا ضعيفا سنن ابن ماجه. نعم. مات سنة 300 ولو 88 سنة رحمه الله تعالى. نعم. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا السيوف ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات عند خناصة، جمع ماذا؟ جمع نفاثة، فعالة، كثيرة النفث، يعني السواحر. يعني السواحر التي يفعلن ذلك، والنفث هو النفخ مع الريح وهو دون السفر. نعم. النفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه بالأرواح، يريده بالمسحور. عندكم مكانة؟ صوبة شيخ أبو معاذ، أبو معاذ صوب، أنت شيخ أبو معاذ ينبغي في آخر الدرس الكتاب إن شاء الله تجمع قائمة بالأخطاء التي في الكتاب، وتكلف الأخ سعيد يطبع طباعة جديدة ويضيف إضافات، الإضافات اللي ببص فين الإضافات من فين؟ أنا عايزين يطبع شيء يخرج الناس بشيء جديد. طلبة العلم قاعدين متربصون عايزين الشيء الجديد الفائدة، والإضافات اللي في الكتب الثانية التعليق والتخريج والأحكام مهمة جدا حتى لو كبر الكتاب. نعم. إيه شيخ؟ ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفق في بالأرواح الخبيثة من الشياطين. نعم. نفق في تلك العقدة نفقا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس منازل للشر. من نفسه الخبيث أو من نفسه، نعم، نفس منازل للشر والأذى مقارن للريق المنازل لذلك. نسأل الله العفو والعافية. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل حال، كتاب ابن القيم في هذا الجميل جدا تفسير المعوذتين، في هذا جمع فأوان. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، مأخذ من نصوص أخرى، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. إلا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. رب كل شيء ومليكه. كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى. قال قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عبادة. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى ما تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. عيانا. عيانا. وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا سألت نفسي البارحة لما جاءش على رسول الله متابع متابع مش كده في الإعلان الله أكبر جارك حبيبي ها؟ كده طمنا عليها المهم أنت دايما إزاي الحال دلوقتي؟ كده أنت مش مرة إن شاء الله مش مرة؟